بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد، فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على حلية طالب العلم للشيخ بكر بوزيد رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وقد بلغنا المسألة 13 في أدب طالب العلم في نفسه، حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى في المسألة 13: التحلي بالرفق، التزام الرفق في القول، مجتنبا الكلمة الجافة، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. نعم، فاللين ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. والرفق له أثر في رد النفوس، في رد النفوس الناشزة المبغضة المتولية عنك، فإذا رفقت معها وكلمتها باللين وبالرفق فإنها تعود إليك وينقلب بغضها محبة. فعلى طالب العلم أن يتحلى بذلك. قال: والرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند الكلام بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند السؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. وهذا أيضا على طالب العلم أن يتحلى به التأمل، وذلك بأن يتأمل قبل السؤال ويتأمل قبل الجواب، ولا يستعجل، فإن ذلك حري أن يصيب ويقل عنده الخطأ، ويعرف متى يأتي بهذه العبارة ومتى يأتي بهذه العبارة، فهذه العبارة تناسب مقام هذا الرجل، وهذه العبارة تناسب مقام ذاك، فتراعي عند كلامك وعند سكوتك. وكذلك عند ما تسأل تتأمل في سؤالك لكي يكون السؤال محدد وله إجابة واحدة حتى لا تشتت المجيب. وكذلك إذا سئلت تتأمل في سؤال السائل لكي تجيب على ما يريد. قال: الثبات المسألة الخامسة عشرة الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي السعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ، نعم، فإن الثبات والصبر في التلقي يصل به الإنسان إلى مراده، فإذا لم يثبت وزلت قدمه عن طلب العلم لم يصل إلى العلم، وكذلك من نفذ صبره لم يصل إلى العلم، فلا بد في العلم من الصبر والثبات على ما أنت عليه لكي تصل إلى مرادك، والتثبت في الأدلة، هل هي تدل على هذا الحكم أو لا، والتثبت عندما تأتيك الأخبار هل هي صحيحة أو لا، فالتثبت أيضا مطلوب، وذلك بعدم العجلة في تلقي الأخبار وبثها، بل عليك أن تتثبت، فإذا نقل لك شيء من النقل ألا تستعجل حتى تتثبت من هذا النقل. قال رحمه الله الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. المسألة السادسة عشرة كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، من لم يتقن الأصول حرم الوصول. لكل علم أصول ينطلق منها، سواء كانت هذه العلوم علوم الشرع والدين أو العلوم الدنيوية، فجميع العلوم لها أصول تنطلق منها هذه العلوم، فلكي تصل لا بد أن تعرف هذه الأصول، فتعرف أصول الفقه وأصول العقيدة وأصول التفسير وأصول اللغة وأصول النحو والصرف، فلا بد منها لكي يثبت عندك العلم، وإلا حرمت الوصول إلى ما تريد. قال ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وهذا أيضا من القواعد التي قعدها العلماء، وهو أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا ولا يؤخذ جملة، فالعلم يحتاج إلى طول الزمان وأخذ المسائل شيئا فشيئا فتصل إلى بغيتك. أما إذا أردت أن تأخذ العلم جميعا فإنه يذهب عنك جميعا. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، يعني أن الإنسان إذا أكثر من السماع حصل له الخير، فلا تأخذ العلم من الكتب، بل عليك أن تتلقاه بالسمع من العلماء والمشائخ، فيحصل لك الخير ويحصل لك الفهم، فقد تفهم فهما خاطئا فيستبين لك الحق من خلال السمع، أو يشكل عليك شيء من العلم فتسأل الشيخ فيشرح لك فتتحصل على العلم الصحيح. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس بكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وأخذ الطلب بالتدرج. إذن هذا هو طريق طلب العلم، أن تأخذه عن طريق الشيخ ويكون الشيخ متقن، وتضبط أصل هذا العلم، وتبدأ بالمختصرات، ثم تتوسع شيئا فشيئا، ولا تأخذه بالتحصيل الذاتي، وتأخذه بالتدرج. فالإنسان إذا أراد أن يصعد إلى أعلى المنزل فإنه يصعد الدرج درجة درجة حتى يصل، ولا يقفز إلى الدرجة العليا، بل يتدرج. فكذلك العلم. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. وهذا فيه أن القرآن نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، ولم ينزل جملة واحدة، وذلك لكي يحفظ ويضبط شيئا فشيئا، وكذلك الأحكام تؤخذ منه شيئا فشيئا. فلا بد من التأصيل والتأسيس. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. حفظ مختصر فيه، الأول حفظ مختصر فيه، اثنين ضبطه على شيخ متقن، ثلاثة عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، الرابع لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، لا تنتقل من مختصر إلى مختصر، فهذا يدل على ضجرك، إلا إذا كان هناك أمر يوجب ذلك. الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وذلك بتقييدها لكي لا تفوت عليك وتعود إليها متى ما أردت. السادس جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسالة موثقة. قال: والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسبالة موثقة، أي بطريق موثق. فلا بد من هذه الأمور لكي تصل إلى بغيتك. وجمع النفس للطلب والترقي فيه وذلك بالانشغال بالعلم وعدم التشتت. فمرة يطلب يوم يطلب العلم وأسبوع يترك الطلب، هذا لا يصل. لابد أن يكون لك همة وأن تجمع نفسك على أمر تريد أن تقضيه، فلا بد أن يكون لك وقت تلتزم به في طلب العلم، ولا يكون الأمر بالتشهي، تطلب العلم يوم وتتركه أسبوع، فإنك لن تصل إلى بغيتك. وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. كان من أهل العلم من يدرس في الفقه الحنبلي في زاد المستقنع المبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. وهذا فيه التدرج في طلب العلم، فالذي يعلم للمبتدئين ليس مناسب أن يتعلموا مع أهل التوسط، ولا أن يتعلموا مع المتقدمين، بل يتعلم أولا، فإذا خلص هذا المختصر ينتقل إلى الذي بعده ثم إلى الذي بعده. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. وهذا أيضا يبين أن الإنسان في طلبه للعلم في المختصرات والمطولات أنه ينظر إلى ما عليه أهل بلده وأهل قطره، فقد يكون هذا المختصر يشرح كثيرا في هذا القطر، وأهله من العلماء قد تمرسوا فيه وعرفوا ألفاظه وترجيحاته وقاصد المصنف، بخلاف لو أنهم تعرضوا لمختصر غير المذهب الذي هو دارج في بلدهم، فإنهم قد لا يتقنونه كما يتقنون هذا المختصر. فلذلك فإن الأولى أن يدرس وأن يدرس الطالب المبتدئ المختصر الذي هو رائج في بلده، ولا يبحث عن مختصر قليل التدريس في بلده، لأنهم قد تمرسوا فيه، فيكون توصيل المعلومة في شرح هذا المختصر أسهل لهم وأتقن، قال: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. أيضا يقول الشيخ هنا أن طلبة العلم يختلفون في الفهم وفي الحفظ وفي قوة الاستعداد وفي النشاط والهمة، يختلفون في ذلك، فلا يطلق حكم عام بأن طالب العلم لا يدرس إلا علما واحدا، فقد يكون هذا الطالب ذكي ومتوقد ونشط فيستطيع أن يطلب أكثر من فن في وقت واحد ويتحصل منه على فائدة من هذا العلم وهذا العلم، وغيره من طلبة العلم يكون قليل الفهم قليل النشاط فيقتصر على علم واحد إلى أن يتقن هذا العلم ثم ينتقل إلى الآخر. فهنا يختلف باختلاف الطلبة وفهمهم ونشاطهم. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث: لدى المشايخ في دروس المساجد، للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالطحاوية ثم شرح ثم فالطحاوية مع شرحها، وفي النحو الأجرومية ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمهات الست غيرها، فالدخول في قراءة الأمهات الست غيرها. وهذا هنا يذكر الشيخ التدرج في طلب العلم في الديار النجدية في السنوات الماضية قبل دخول التعليم النظامي بوجود الكتاتيب، والكتاتيب هم الذين يحفظون القرآن، فإذا حفظ القرآن انتقل إلى المساجد لدروس الدروس للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. ففي التوحيد ما يبدأون بكتاب التوحيد، بل يبدأون بالثلاثة أصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، فيتدرجون في التوحيد. وكذلك في الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية، وهكذا في بقية العلوم يتدرجون مع طلبة العلم. قال: وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. وأيضا هذا في المصطلح التدرج، وكذلك في الفقه التدرج. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى، وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية، وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع، والقراءة في القاموس للفيروز أبادي رحمه الله تعالى، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيرهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عدل الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ هذا أيضا الذي ذكره الشيخ بعد أن ذكر هذه المصنفات التي كان يتعلمها طلبة العلم، قال: فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات؟ الآن أصبحت الجامعات تعتمد، وهي الجامعات، على المذكرات ولا تعتمد على الكتب وعلى المختصرات وعلى المتوسطات، بل مذكرات فلا تحفظ ويضيع العلم، فلا فهم ولا حفظ، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهج السلف، والله المستعان. أيضا قال: وخلو التلقين من الزغل، كانوا يلقنون العلم لكن ينقلون علما صافيا لا زغل فيه ولا شوائب ولا كدر، سير على طريقة السلف. وقال الحافظ عثمان بن خرازاد رحمه الله تعالى: يحتاج طالب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 100 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد وأن لا يفتقر من طلب العلم إلما مات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا يتعنى أي فلا يتعب نفسه. هذا كلام الحافظ ابن حجر في زمانه، فكيف لو نظر ما في زماننا. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، يعني يكون عنده هذه الكتب وهذه المراجع، ويكتب بيديه 100 مجلد، ينقل كتب أهل العلم ويحفظها. الآن كتب العلم متوفرة موجودة، لكن على طالب العلم أن يتحصل عليها ويحافظ عليها ويطالعها ولا تكون حبيسة الرفوف. قال تلقي العلم عن الأشياخ، وهذا نقف عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم الله أن خير الجزاء، شكركم على هذه الدعوة، حياكم الله. حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.